الأقسام الأربع الأولى كلها مذمومة. طبعا ذكرنا أن الأول من فعله يعتبر كافر، وكذلك أيضا من تعلمه يعتبر كافر بنص الكتاب العزيز. وأما الثاني كما ذكرنا فوقع فيه خلاف بين أهل العلم. والقسم الثالث أيضا يعتبر من فعله كافر لأنه ادعاء لعلم الغيب، وهذا الشخص الذي يدعي علم الغيب يكون زعم أو أنه زعم قد شارك الله عز وجل في علمه، وكما هو معلوم أن علم الغيب مختص بالله عز وجل، فهذا الشخص الذي يتعاطى هذه الأشياء يزعم أنه مشارك لله عز وجل في علمه. وأما القسم الرابع فهي كبيرة من كبائر الذنوب، النميمة طبعا كبيرة من كبائر الذنوب، وثبت في صحيح البخاري من حديث حذيفة بن اليمان أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. إذن النميمة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. وأما القسم الخامس وهو الخطابة والبيان فالأصل فيها أنها ممدوحة، الأصل فيها أنها ممدوحة، لكن قد تذم إذا استعملت في التلبيس على الناس وفي الدعوة إلى الباطل، لا في شك أنها تعتبر مذمومة، لكن الأصل فيها أنها ممدوحة. ووجه إدخالها أو إدخالها في أقسام السحر أن الشخص أن هذا الشخص صاحب البيان وصاحب الخطابة يملك التأثير على الناس لخطابته ولفصاحته ولبيانه، قد يؤثر على الناس، فكذلك أيضا السحر يؤثر على الناس، كذلك أيضا السحر يؤثر على الناس. فبما أن الخطابة أيضا تؤثر على الناس وأيضا قد تقلب الباطل إلى حق، فلذلك هي أيضا أدخلت في السحر بنص حديث ابن عمر رضي الله عنه. وعلاقة السحر وأبواب السحر في كتاب التوحيد أن السحر يخالف التوحيد أو ينافي التوحيد من ثلاثة أوجه. علاقة السحر وأنواعه في كتاب التوحيد أن السحر ينافي التوحيد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن السحر فيه تعلق بالشياطين، وأيضا قد يقع من هذا الشخص الساحر صرف بعض العبادات للشياطين، وهذا شرك أكبر وينافي، وهذا شرك أكبر منافي لأساس وأصل التوحيد. وأما الوجه الثاني فهو في السحر ادعاء لعلم الغيب، في السحر ادعاء لعلم الغيب، وأيضا هذا شرك أكبر ومنافي لأساس وأصل التوحيد. وأما الوجه الثالث أن السحر كما تقدم في تعريفه أنه يقتل، قد يقتل وأيضا قد يفرق بين المرء وزوجه، وهذه كبائر من كبائر الذنوب، وهذه كبائر من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب تنافي التوحيد الواجب، كبائر الذنوب كما تقدم لنا سابقا أنها تنافي التوحيد الواجب. وذكرنا سابقا أن الأشياء التي تنافي التوحيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أن الأشياء التي تنافي التوحيد تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أن هناك أشياء تنافي أساس وأصل التوحيد، وأن هناك أشياء تنافي التوحيد الواجب، وأن هناك أشياء تنافي كمال التوحيد المستحب، تنافي كمال التوحيد المستحب. وبالنسبة للقسم الأول التي تنافي أساس وأصل التوحيد، السحر، السحر الحقيقي ينافي أساس وأصل التوحيد، وكذلك أيضا الشرك الأكبر ينافي أساس وأصل التوحيد، والكفر من باب أولى طبعا. وأما الأشياء التي تنافي التوحيد الواجب فهي الشرك الأصغر، وكذلك أيضا كبائر الذنوب تنافي التوحيد الواجب. وأما الأشياء التي تنافي كمال التوحيد مثلا ترك الكي، ترك الكي وترك أيضا الاسترقاء، فهذه الأشياء تنافي كمال التوحيد المستحب، تنافي كمال التوحيد المستحب، وتقدم الكلام على هذه الأشياء بتوسع. نعم يستتاب، هو طبعا محل خلاف بين العلماء هل يستتاب الساحر أم لا. نعم لعل لقب أنه ما يستتاب بالنسبة للقسم الأول، لعل لقب أنه لا يستتاب، لأنه نقل عن الصحابة كما تقدم لنا في صحيح البخاري عن عبده بن بجالة أن عمر رضي الله عنه قال اقتل كل ساحر وساحرة، قال اقتلوا كل ساحر وساحرة، فما نقل أن الصحابة استتابوا هؤلاء السحرة، ما نقل أنهم استتابوهم. طبعا هذا فيما يتعلق في الدنيا، أما ما يتعلق بالآخرة فلو تاب هذا الساحر، لو تاب هذا الساحر توبة صحيحة فهذا أو هذه التوبة مقبولة بينه وبين الله عز وجل مقبولة، أما ما يتعلق في الدنيا فإنه لا يلتفت إلى توبته بل يقتل، لأنه ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم استتابوهم. هذا فيما يتعلق في القسم الأول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في السحر ذكر شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخطأها على الناس، حتى اعتقد كثير أن من صدر عنه صادق فهو ولي لله، وحتى آل الأمر إلى أن عبد أربابها، وهذا العمل بعينه من الناس أحوال شيطانية واستدراج من الشيطان لبني آدم إلى الشرك. ولا بد المسلم أن يفرق بين ولي الله وبين عدو الله من ساحر وكاهن ونحوهم ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق، وأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالطاعات وترك المحرمات، وإن لم تجري على أيديهم خوارق وإن جرت بكرامة من الله وليست وحدها دليلا على الولاية. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وأبو عبد الله المعروف بغندر الهذلي مولى بن البصري ثقة روى عن شعبة وخلق ولازمه 20 سنة، وعنه الإمام أحمد وغيره مات سنة 6 بعد 200. نعم. طبعا قول مات سنة 6 أو 206 هذا خطأ، والموجود في ترجمته رحمه الله أنه إما أنه توفي في عام 92 أو عام 93 أو عام 94 و100، أما أنه توفي في عام 6 و200 فهذا خطأ، هذا خطأ. والسبب في خطأ المصنف رحمه الله أو المحشي والشارح رحمه الله أنه تابع الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب التيسير، فأيضا ذكر الشيخ سليمان أنه توفي في عام 6 و200، لكن الصواب إما أنه توفي في عام 93 أو 92 أو عام 94 و100 كما في ترجمته، ولعل أقرب هذه الأقوال إلى الصحة أنه توفي في عام نعم الحافظ الذهبي ما ذكر أنه توفي إلا في عام 93، جزم بأنه توفي في عام 93 و100. ومحمد بن جعفر غندر مشهور جدا، وأكثر الحديث الصحيحة تدور عليه. ومحمد بن جعفر رحمه الله حديث على قسمين بل على ثلاثة أقسام. حديث غندر على ثلاثة أقسام إذا حدث من كتابه، وكان شيخه شعبة إذا حدث من كتابه وكان شيخه شعبة فيعتبر حديثه من أصح الأحاديث على وجه الأرض. إذا حدث من كتابه وكان شيخه شعبة يعتبر حديثه من أصح الأحاديث على وجه الأرض، لأنه رحمه الله معروف أو موصوف بأن كتابه من أصح الكتب، حتى أن عبد الرحمن بن مهدي، حتى أن ابن المبارك رحمه الله يقول: إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر هو الحكم بين المختلفين، فكتاب غندر هو الحكم بين المختلفين. وقال يحيى بن معين أن كتاب غندر أصح الكتب، أن كتاب غندر أصح الكتب. وشعبة نعم وغندر لازم، وغندر أعطى كتابه إلى الإمام أحمد وأيضا يحيى بن معين، وتحداهم أن يجدوا خطأ في كتاب، ففتشوا حتى لم يجدوا شيئا، فكتاب يعتبر من أصح الكتب. هذا القسم الأول من أقسام حديثه. وأما القسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان شيخه شعبة وحدث من حفظه، إذا كان شيخه شعبة وحدث من حفظه فأيضا يعتبر حديثه هنا من أصح الحديث على وجه الأرض، لكن دون القسم الأول. وذكر أن غندر رحمه الله لازم شعبة 20 سنة، ذكر أنه لازم شعبة 20 سنة، وحتى أن عبد الرحمن بن مهدي قدمه على نفسه في شعبة، معروف أن عبد الرحمن بن مهدي من كبار الحفاظ، وهو من أثبت الناس في شعبه، ومع ذلك أن عبد الرحمن قدم غندر على نفسه في شعبه. وأما القسم الثالث من أقسام حديثه، فإذا روى عن غير شعبه ولم يحدث من كتابه فأيضا يعتبر حديثه صحيح، لكن دون القسم الأول ودون القسم الثاني. وبعضهم تكلم في رواية عن غير شعبة، وهذا الكلام حصل من أبي حاتم الرازي رحمه الله، فقال إذا حدث عن شعبة فهو ثقة، وأما إذا حدث عن غيره فليس بالقوي، أو قال يكتب حديثه ولا يحتج به. طبعا وهذا تشدد من أبي حاتم رحمه الله، وهو معروف رحمه الله بالتشدد، لكن الصحيح أن حديثه صحيح، بل هو ثقة ثبت، وأكثر الحديث تدور على أكثر الحديث صحيحة تدور على على محمد بن جعفر الملقب بغندر، فالجمهور على توثيقا مطلقا. القسم الثالث من أقسام حديثه إذا لم يروي عن شعبة فحديثه هنا يعتبر صحيح، لكن دون الأول ودون الثاني. طبعا اختلف في رواية محمد بن جعفر عن سعيد بن أبي عروبة، هل سمع محمد بن جعفر من سعيد بن أبي عروبة قبل أن يتغير، قبل أن يختلط، أو بعد الاختلاط؟ فبعضهم ذكر أنه سمع منه بعد الاختلاط. وأما المنقول عن محمد بن جعفر نفسه قال أني سمعت من سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط، فلعل الأقرب والله أعلم أنه يحتج بحديث عن سعيد بن أبي عروبة. نعم. قال حدثنا عوف بن أبي جميلة أبو سالم العتيق البصري المعروف بعوف الأعرابي، روى عن أبي العالية والحسن وجماعة وعن شعبة والثوري وغيرهم، مات 46 و100 هجرية وله 86 سنة، وحيان بن العلاء، ويقال أبو العلاء البصري مقبول. نعم. طبعا عوف بن أبي جميلة أراجح أنه ثقة، هذا هو الأوجح فيه، راجح أنه ثقة، وهذا هو مذهب الجمهور، وأيضا الاستقراء يدل على استقامة حديثه، فلا نعرف أنه له أحاديث أنكرت عليه، أحاديث كثيرة أنكرت عليه، بل حديث الغالب عليه الاستقامة. ومن تكلم فيه إنما تكلم في اعتقاده، فعوف بن أبي جميل وصف بالقدر، وصف بالقول بالقدر وباعتقاد القدر، فلعل هذا هو وجه من تكلم فيه، لكن فيما يتعلق في ضبطه وحفظه فأراجح أنه ضابط وحافظ وأن حديثه مستقيم. وأما حيان بن العلاء فحيان فيه جهالة، لم يوثقه إلا ابن حبان. نعم. قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبي قطن بفتحتين أبو سهل المصري صدوق، وأبوه قبيصة بفتح أوله ابنهم خالق بن شداد بن عامر بن ربيعة بن هيثم بن علاء بن عامر البصري، وفدى على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل البصرة. نعم. طبعا هذا الحديث خرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف، وكذلك أيضا الإمام أحمد، وكذلك أيضا أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وهذا الحديث سكت عليه أبو داود، وقد ذكر في رسالته لأهل مكة أن ما سكت عليه فهو صالح، وسكت على هذا الحديث. كذلك أيضا رواه النسائي في كتابه السنن، وتقدم لنا سابقا أن كتاب النسائي يعتبر الغالب على حديث الصحة، ووصف بأنه كتاب صحيح، فرواية النسائي لحديث تعتبر تقوية لهذا الحديث، بشرط أن يسكت عن هذا الحديث، كما قال حافظ بن حجر أن النسائي إذا سكت على حديث يعتبر هذا الحديث ليس فيه علة عند النسائي. وكثير من الحفاظ أطلقوا الصحة على كتاب النسائي، وتقدم لنا هذا سابقا. كذلك أيضا ابن حبان رواه في صحيحه، فيعتبر هذا تصحيح من ابن حبان لهذا الحديث، وحسنه أيضا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وكذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى في المجلد 35 في صفحة 92 و100، ورمز الحافظ السيوطي في كتابه الجامع الصغير لصحته. وعل هذا الحديث بثلاثة أشياء: بعضهم ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، وعل بثلاثة أشياء: الأول أن راوي الحديث مختلف في صحبته، أن راوي الحديث مختلف في صحبته وهو قبيصة، وهذا التعليل جاء من الهيثمي رحمه الله، هذا التعليل بل جاء من المناوي في شرحه على الجامع الصغير، فقال إن قبيصة هو ابن بغمة الأسدي، وهو مختلف في صحبته. طبعا وهذا وهم من المناوي رحمه الله، والصحيح أن قبيصة هو ابن المخارق الهلالي، وقبيصة ابن المخارق الهلالي صحابي لا شك في ذلك، وحديث في صحيح مسلم أنه وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم، وله تقريبا ثلاثة حديث في السنن، حديث في مسلم وله ثلاثة حديث تقريبا في السنن. فالصواب أن قبيصة هو ابن المخارق الهلالي وهو صحابي، وأما قبيصة بن بغم الأسدي فكما قال المناوي مختلف في صحبته، لكن ليس هو راوي هذا الحديث وإنما هو رجل آخر. هذه العلة الأولى. وأما العلة الثانية هي أن حيان بن العلاء مجهول، فإذا الحديث يكون ضعيفا. طبعا وهذا خطأ وليس بصحيح، وتقدم لنا سابقا أن الجهالة لا تعتبر علة، أن الجهالة ليست علة مطلقا ودائما، وإنما إذا كان متن فيه نكارة أو وقع في الإسناد مخالفة وما شابه ذلك فهنا يعلل الحديث، أما إذا كان الإسناد والمتن كلاهما مستقيم فلا يلتفت لهذا التعليل. وذكرنا أن هذا هو مذهب الجمهور من أهل الحديث من المتقدمين، وما حد أعلى هذا الحديث بهذه العلة إلا بعض أهل العلم من المتأخرين المعاصرين، ولا يلتفت إلى كلام المعاصرين إذا خالفوا المتقدمين وخالفوا قواعد الجرح والتعديل، فهنا خالفوا المتقدمين في تصحيح وتحسين هذا الحديث، وكذلك أيضا خالفوا قواعد الجرح والتعديل، وخالفوا أيضا النظر كذلك. وأما العلة الثالثة هي أن حيان أن في هذا الإسناد وقع فيه اضطراب، وهذا الاضطراب وقع في حيان، في اسم حيان، فبعضهم قال حيان بن العلاء، وبعضهم قال حيان أبو العلاء، وبعضهم قال حيان وسكت، وبعضهم قال حيان ابن عمير. والجواب عن هذا أن هذا الاختلاف الذي وقع فيه حيان لا يؤثر على هذا الحديث، فالاختلاف في اسم الراوي لا يؤثر عليه، إلا اللهم إذا كان يعني اختلف في هذا الراوي، فبعضهم ذكر أن هذا راوي فلان من فلان، وبعضهم ذكر فلان من فلان والثاني ضعيف، فهنا يعتبر مؤثر، تعتبر هذه العلة مؤثرة. أما في مثل هذا الخلاف فليس بمؤثر، فحيان إذا قلنا هو ابن العلاء ففيه جهالة، وتقدم لنا سابقا أن الجهالة ليست بعلة، وإذا قلنا أن حيان هو ابن عمير فحيان ابن عمير ثقة، وثقه ابن سعد، وكذلك أيضا النسائي وابن حبان. فمثل هذا الاختلاف أو الاضطراب في اسم حيان لا يؤثر، فهذا الاختلاف وقع من عوف، فحيان هو ابن العلاء أو أبو العلاء، الأمر فيه سهل، فإما نكون حيان بن العلاء وهذا فيه جهالة، وقلنا هذه الجهالة لا تمنع من صحة هذا الحديث، وإذا قلنا حيان هو ابن عمير فحيان بن عمير ثقة، واستقه النسائي وابن سعد وابن حبان. إذن يتحصل لنا أن هذا الحديث ثابت وأنه حسن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى أن إسناد هذا الحديث جيد ولا يلتفت إلى تعليل من علله. نعم. 92 و100 35 جلد 35. نعم. إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجب، أي السحر. قال القاضي: والجبت في الأرض الشيء الفشل الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر. قال عوف: العيافة زجر الطير، والتفاعل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب، ولذلك صار كثيرا في أشعارهم يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن، والاعتبار بذلك غالبا بأسمائها، كما يتفاعل بالعقاب على العقاب، بالغراب على الغربة، وبالهدهد على الهدى، والفرق بينها وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره. وكانت بنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون بها، حتى قيل إن قوما من الجن تذاكروا عيافتهم فأتوهم فقالوا ظلت لنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف. فقالوا لغليم منهم انطلق معهم، فاستردفه أحدهم فلقيهم عقاب ساترة إحدى جناحيها، فاقشعر الغلام وبكى. فقالوا ما لك؟ فقال سترت جناحا ورفعت جناحا، وحلفت بالله صراحا ما أنت بإنسي وما تبغي لقاحا. والطرق الخط يخط بالأرض، يخطه الرمالون وغيرهم ويدعون به علم المغيبات. وقال ابن عباس هو الذي يخطه الحاذق، يأتي صاحب الحاجة فيعطيه حلوانا فيقول له قعد حتى أخط لك، وبين يدي الحاذق غلام له ومعه ميل. ثم يأتي إلى أرض الرخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين. وغلامه يقول للتفاعل ابن عيان أسرع البيان، فإن بقي خطان فهو علامة النجح، وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة. وأما ما رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا رجال يخطون، فقال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. فقال النووي وغيره من وافق خطه فهو مباح له، لكن لا طريق لنا إلى العلم باليقين بالموافقة، فلا يباح بل يصير من أنواع الكهانة لمشاركته لها في المعنى. قال المصنف وخط ذلك النبي عدم لا يوجد من يعرفه. وفي النهاية وغيرها الطرق الضرب بالحصى والودع والخراد الذي يفعله النساء. قال الشارح وأيا ما هو فهو من الجب. إذن الخط على قسمين، قسم حق وقسم باطل لا يجوز. أما القسم الذي هو حق فهو الذي وقع من هذا النبي كما وصف في هذا الحديث أن كان نبي من الأنبياء كان يخط، وهذا الخط الذي وقع من هذا النبي أو حصل لهذا النبي الله عز وجل جعله علامة على صحة نبوة هذا النبي، كما قال الخطابي رحمه الله أن هذا الخط جعل علامة على صحة نبوة هذا النبي. وأما القسم الذي هو من الباطل فهو جميع الخطوط ما عدا هذا الخط، وخط هذا النبي عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام لا يعرف، ما في أحد يعرف خط هذا النبي، فإذا جميع الخطوط تعتبر من الجبت أي من السحر. ووجه إدخال هذه الثلاثة كما قلنا سابقا في الجبت وهو السحر أن فيها ادعاء لعلم الغيب، والسحر أيضا ادعاء لعلم الغيب. نعم. والجبت قال الحسن ربنة الشيطان أستاذه جيد الحسن هو ابن أبي الحسن البصري المشهور، واسم أبيه يسار من الأنصار، مولاهم ثقة فقيه فاضل، مات 1100 وقد جاوز 90 سنة. فسر رحمه الله الجبت بعض أفراده. قال المصنف عادة السلف يفسرون اللفظ العام لبعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدا ينبغي التفصل له بسهى. والرنين هو الصوت، ورن يرن رنينا صوت وصاح ورفع صوته بالبكاء، والرنة الواحدة والصوت، وله رن أي صيحة في المعنى، صوت توجعا وتغيظا، ويذكر فيه كل أصوات الملاهي وغيرها. وأضافه إلى الشيطان لأنه الذي يدعو إلى ذلك. وذكر بقي بن مخلد في تفسيره وغيره أن إبليس رن 4 رنات، رنة حين لعن، ورنة حين أفض، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين نزلت فاتحة الكتاب. وعن سعيد بن جبير أنه لما لعن تغيرت صورته، ورن رنة فكل رنة منها إلى يوم القيامة. وعن ابن عباس لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس واجتمعت إليه جنوده. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه أي رووا من هذا الحديث ما أسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا التفسير الذي فسره به عوف، وقد رواه أبو داود بالتفسير المذكور بدون قول الحسن رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، اقتبس أخذ وحصل وعلم. وقبست العلم واقتبسته إذا علمته، والقبس شعلة من النار، واقتباسها أخذها منها، والشعبة الطائفة هو القطع، ومنه الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. ولفظ أبي داود: من اقتبس علما من النجوم. وإنما شبه صلى الله عليه وسلم علم النجوم بعلم السحر، لأن حرمته منصوصة في القرآن العزيز. أي من علم طائفة من علم النجوم المحرم فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعلمه. ولفظ رزين: من اقتبس بابا من علم النجوم بغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر. فصرح صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. زاد ما زاد: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه الذهبي والنووي، رواه أحمد بن ماجه وغيرهما. ولفظ أحمد: ما زاد زاد، أي كلما زاد المقتبس من تعلم النجوم زاد اقتباسه من شعب السحر. وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه وزيادة البعد من الله، فإنما يعتقدونه في النجوم من معرفة الحوادث التي لم تقع وربما تقع في مستقبل الزمان، مثل أخبارهم بوقت هبوب الرياح ومجيء المطر ووقوع الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار ونحوها، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب واجتماعها وافتراقها باطل، كما أن تأثير السحر باطل، بل هو مما استأثر الله به. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال عليه الصلاة والسلام: ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، وغير ذلك مما استأثر الله بعلمه. وأما ما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة ونحو ذلك فغير داخل فيما نهي عنه. قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. إذن علم التنجيم ينقسم إلى قسمين: قسم لا يجوز وهو داخل في السحر، وهو الاستدلال بالحركات الفلكية على الحوادث الأرضية فيه شيء، وأيضا هذا الحديث صححه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا صحح هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية. من النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني معروفا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما، رواه عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق لا يفطر، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث. مات في فلسطين سنة 383 له 88 سنة. طبعا النسائي من كبار الحفاظ وشهرته تغني عن تعريفه، لكن فيما يتعلق في النسائي فمكانته الحافظ الذهبي قدمه على الإمام مسلم، وكذلك أيضا قدمه على أصحاب السنن. الإمام الذهبي رحمه الله قدم النسائي على الإمام مسلم وعلى أصحاب السنن، كذلك أيضا تقي الدين السبكي أيضا قدمه على الإمام مسلم، فالنسائي بالفعل مقدم على الإمام مسلم، لأن أقواله في العلل أكثر من الإمام مسلم، وكذلك أيضا أقواله في الجرح والتعديل كذلك أيضا أكثر، وأيضا كتابه يعتبر من أهم الكتب، وكتاب أيضا يتميز بعدة ميزات ذكرناها سابقا، ومن هذه الميزات كما أشرت في بداية حديثي أن كتابه يعتبر من الصح، كتابه يعتبر من الكتب الصحيحة، وأغلب الأحاديث الموجودة فيه صحيحة، وهو يأتي بالدرجة الثالثة بعد صحيح مسلم بالنسبة للكتب الستة، وكذلك هو مقدم على صحيح ابن خزيمة ومقدم أيضا على صحيح ابن حبان، فهذه ميزة مهمة لكتاب النسائي. وكذلك أيضا يتميز بقوة التبويبات، كذلك أيضا كتاب يعتبر أيضا كتاب معلل، فيذكر فيها حديث كثيرة ثم يبين علل هذه الأحاديث ويبين أوجه الاختلاف التي وقعت في هذه الأحاديث. كذلك أيضا تجد للنسائي رحمه الله كلام في توثيق الرواة وفي تجريحهم، فهذه بعض الأشياء التي يتميز بها كتاب النسائي، فينبغي الاهتمام بهذا الكتاب. للنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم لم يفيها فقد سحر. العقدة جمعها عقد وهي ما تعقده السحرة ويقال لها عزيمة أيضا، ذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر بإذن الله تعالى. لهذا أمر الله باستعادة من شرهم في قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ من الريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالكفر والشر الذي يريده بنسحه ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفس الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد يتساعد هو الروح الشيطانية على أذى المسحور فيصيبه بالسحر بإذن الله القدري الكوني للشرعي. ومن سحر فقد أشرب شيء. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حل العقد بل دفنها، ما حله ودفنها. عندما سحر الرسول عليه السلام ما حل العقد وإنما دفنها. نعم. ومن سحر فقد أشرك، هذا نص في أن الساحر مشرك، وقد حكى الحاتب عن بعضهم أنه لا يتأتى إلا مع الشرك. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله وخلى بينه وبينه، فإذا تعلق قلبه بربه كفاه وتولى، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده. من تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى ما تعلق به، ومن وكل إلى غير الله هلك وخسر خسرانا مبينا وضل ضلالا بعيدا. بل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك. نعم. طبعا هذا الحديث رواه النسائي وكذلك أيضا الحافظ المزي في تهذيب الكمال، وهذا الحديث ضعيف من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن فيه عباد بن ميسرة والجمهور على تليينه وعدم الاحتجاج به. والوجه الثاني أنه من رواية الحسن عن أبي هريرة، والقول الراجح أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع. والوجه الثالث أن عبد الرزاق رحمه الله رواه في كتابه المصنف عن أبان، وأبان في معظن هو ابن يزيد العطار وهو ثقة، عن أبان عن الحسن مرسلا. عبد الرزاق عن أبان عن الحسن مرسلا، فأراجح في هذا الحديث أيضا أنه مرسل. فهذه العلة التي يعلو بها هذا الحديث، فهذا الحديث الأقرب أنه ضعيف. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبركم والعظم بفتح كالسكون هي أكثر ما يروى في كتب الحديث وفي كتب الغريب بكثر ففتح. العضاهة الكذب والبهتان والسحر، وعلى الأول من عضه الرجل يعضه عضها وعضيهه وعضيهة وعضه كذب وسحر ونم. قال الزمخشري أصلها أما عضهة فعلة من العضه وهي من البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنة والشفة وتجمع على عضيه. قال النووي تقديره ألا أنبئكم بالعضه الفاحش الغليظ التحريم، وإراد المصنف له هنا يدل على أن معناه عنده هو السحر. هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. النميمة فعيلة بمعنى مفعولة. ولما الحديث من أمه لما انفته ورفعه إشاعة له وإفسادا وسعى به ليوقع فتنة أو وحشة، والنمام الذي يتحدث مع القوم بين أم عليهم فيكشف ما يكره كشفه، وسواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما، وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما، فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. والقالة كثير القول كثرة القول وإيقاع الخصومة بما يحكي بعضهم لبعض. وفي الحديث فتشت القالة بين الناس. قال يحيى بن أبي كثير يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه بالسحر، وهذا يعرف في العرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكبر لوصف السحر، وهذا أمر خاص، ودليله خاص هذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره السحر، لا يعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. وبه يظهر مطابقة الحديث للترجمة، إذ هو من أنواع السحر ما فيه من القطيعة، بل قد يكون تارة أعظم بما ينشأ من فساده، وعلى كل من حملت إليه أن لا يصدق، لأنه فاسق وأن ينهاه ويوعظه، ولا يظن بأخيه السوء، ولا يحمله ما نقل فيه على التجسس والبحث، ولا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه، فيقول حكى فلان كذا إلا لمصلحة، واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، فيه دليل على أنها من الكبائر. ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، وأورد البخاري وغيره سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحرا، يعني إن بعض البيان يعمل عمل السحر، ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق، والبيان البلاغة والفصاحة، وإنما شبهه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب، وتقدم أن هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق، فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق. قال طعطعة بن صوحان صدق نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. والمراد البيان الذي فيه تنويه على السامع وتلبيس شبه بالسحر لفساده. أخرج أحمد وأبو داود عن ابن عمر مرفوعا إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. أما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا ممدوح حال الرسل وأتباعهم. وسأل رجل عمر بن عبد العزيز عن حاجة فأحسن المثل فقال هذا والله السحر الحلال. طبعا حديث ابن عمر لا بأس بإسناده، اللي رواه أحمد وأبو داود لا بأس بإسناده. وقول المصنف رحمه الله ولهما عن ابن عمر ثم ذكر الحديث، الحديث تفرد البخاري بإخراج عن ابن عمر فقط، وأما الإمام مسلم فأخرجه عن عمار بن ياسر. الحديث عند البخاري عن ابن عمر وليس عند مسلم، وإنما الذي عند مسلم عن عمار بن ياسر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فتقدم في الدرس الماضي أن السحر يطلق على 5 أقسام. القسم الأول هو السحر الحقيقي، وهو الذي جاء في قوله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والقسم الثاني هو السحر الذي هو من قبيل الخيال والشعوذة، وهو الذي جاء في قوله عز وجل وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والقسم الثالث هو الذي يطلق على الكهانة وعلى العرافة وعلى التنجيم وعلى أيضا ضرب الحصى أو الودع وما شبه ذلك، وهو الذي جاء في حديث قاطن بن قبيصة عن أبيه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطوق والطيرة من الجبت، والجبت هو السحر. وقلنا القسم الرابع هو الذي يطلق على الغيبة، هو الذي يطلق على النميمة، وهو الذي جاء في حديث ابن مسعود الذي خرجه مسلم في صحيحه ألا أخبركم ما العظ هي القالة بين الناس، والعظ أو العظة هي السحر، فأطلق على النميمة السحر بجامع الفساد بينهما. والقسم الخامس هو الذي هو البيان والفصاحة، وهو الذي جاء في حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري في صحيحه إن من البيان لسحرا. وقال بعض أهل العلم وهو ابن خلدون رحمه الله تعالى أن السحرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. أن السحرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الذين يؤثرون على الناس بالهمة. هم الذين يؤثرون على الناس بالهمة بدون الاستعانة بآلة أو بشيء آخر. هم الذين يؤثرون على الناس بالهمة بدون الاستعانة بآلة أو بمعين. والقسم الثاني نعم قال إن الفلاسفة يطلقون على هذا القسم أي الأول يطلقون عليه السحر وهو السحر الحقيقي. والقسم الثاني هم الذين يعملون السحر بمعين. هم الذين يعملون السحر بمعين وهذا المعين عبارة عن الأفلاك أو عبارة عن أعداد خاصة أو أعداد معينة يستعينون بهذه الأشياء على فعل السحر. فالقسم الثاني هذا هو الذي يكون أو يحصل هذا السحر بمعين بخلاف الأول فإنه يحصل بالهمة بدون الاستعانة بمعين. وأما القسم الثالث هو الذي يحصل السحر في القوى الخيالية أو التخيلية يعني هو السحر الخيالي وهو الذي يسمى الشعوذة والشعبذة والخرافات. وهذا القسم يعني يتراءى للشخص المسحور أنه مثلا في بستان أو أنه في قصر أو أنه في كذا وكذا وهو ليس في بستان وليس في قصر وإنما يتخيل هذا الشخص أنه موجود في هذه الأماكن وهو الذي يسمى كما قال ابن خلدون يسمونه الشعوذة والشعبذة. فيقول أن السحرة ينقسمون إلى هذه الأقسام الثلاثة. ويقول أن جميع هذه الأقسام تحصل بالاستعانة نعم يقول جميع هذه الأقسام في الغالب لا تتم إلا بالتوجه إلى الكواكب وإلى الأفلاك وإلى العوالم العلوية والشياطين. يقول في الغالب أن هذه الأشياء لا تحصل أو أطلق ما قال في الغالب جزم قال أن هذه الأشياء لا تحصل إلا بالاستعانة بالأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين. فلذلك أطلق الشارع الكفر على الساحر وعلى السحرة. وظاهر إطلاق القرآن الكريم أن جميع ما يسمى سحر فهو يعتبر من فعله كافر. وتقدم لنا سابقا الخلاف في القسم الثاني من أقسام السحر أو القسم الثالث من أقسام السحرة. تقدم الخلاف فيه هل من فعل يكفر أو لا يكفر. وتقدم لنا سابقا أيضا أن الجمهور أطلقوا تكفير هذا القسم. فإذا الكهانة هي من القسم الثالث. وعلاقة الكهانة كما ذكرنا سابقا بالتوحيد نعم علاقة الكهانة بالسحر علاقة الكهانة بالسحر أن السحر ينافي التوحيد من وجهين أن فيه تقرب إلى الشياطين وإلى العوالم العلوية وهذا شرك أكبر. وكذلك أيضا فيه ادعاء لعلم الغيب وأيضا هذا شرك أكبر. والكهانة تدخل في السحر من أجل أن الكهانة أيضا فيها ادعاء لعلم الغيب فإذا هي تشارك السحر من هذه الناحية إذا علاقة الكهانة بالتوحيد أنها مخالفة لأساس وأصل التوحيد فتخالفه لأن فيها ادعاء لعلم الغيب وهذا شرك أكبر. لأن هذا الشخص الذي يدعي علم الغيب يكون قد ادعى أو زعم أنه شارك الله عز وجل في علمه للغيب وهذا كفر وشرك أكبر. فإذا هي تنافي أساس وأصل التوحيد. والكهانة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع للعراف وللرمال وللمنجم ونحوهم. كل شخص حاول أن يدعي علم الغيب فهذا الشخص كاهن. يعتبر كاهن. وبعضهم فرق بين العرافة وبين الكهانة فقال أن العرافة هي الإخبار عن أشياء تقع في الماضي بخلاف الكهانة فهي إخبار عن أشياء تقع في المستقبل والجميع متداخل بعضه يدخل في البعض الآخر فيجمع بينها ادعاء علم الغيب الجامع بينها ادعاء علم الغيب. وحكم الكاهن طبعا كما تقدم لنا كافر، حكم الكاهن كافر لأنه يدعي علم الغيب. فإذا هذا الشخص زعم أنه مشارك لله عز وجل في هذه الصفة. وأما حكم من يأتي إلى الكهان والعرافين والمنجمين، فبعض أهل العلم جعلهم على قسمين، قال حكم من يأتي لهؤلاء على قسمين. القسم الأول من اعتقد أن هؤلاء الكهان والعرافين يعلمون الغيب، فهؤلاء كفار. ويدل على هذا يدل على هذا ما جاء في النصوص، أن من أتى كاهن أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هذا الشخص يعني اعتقد أن أحد من الناس يعلمون الغيب، وهذا أيضا كفر وشرك أكبر. قال وأما القسم الثاني من أقسام الذين يأتون الكهان والعرافين، هم الذين يعتقدون أن هذا الكاهن أو العراف لا يعلم الغيب، وإنما يعتقد أن هذا الشخص تخبره الشياطين، تنزل عليه الشياطين وتخبره بما يقع في المستقبل. فمن كان على هذه الصفة وعلى هذا الاعتقاد، وهو أنه لا يعتقد أن هذا الشخص يعلم الغيب، وإنما يعتقد أن الشيطان ينزل عليه ويخبره بما يقع في المستقبل، فيقول هذا الشخص لا يكفر. والمسألة تحتاج إلى بحث، لأن النصوص أطلقت تكفير هؤلاء والقول يعني هذا القول الذي قال بالتفصيل له قول قوي. نعم، لا يعني الأول يعتقد أن هذا الشخص يعلم الغيب، الثاني لا ما يعتقد هذا الاعتقاد، وإنما يعتقد أن الشيطان ينزل عليه. لا ما يعني من غيب الشيطان، وإنما يستوق السمع. نعم يستوق السمع، ما في شك أن الشيطان ما أحد يعلم الغيب، لكن الشيطان يستوق السمع. فكما قال رسول صلى الله عليه وسلم أنهم يقولون أن الشيطان يلقي عليهم الكلمة الواحدة وهي صدق أو حق، ثم يزيد هذا الكاهن 99 كذبة مع هذه الكلمة. فيعني يكون بعض إخبار هذا الشخص صدق، إن هذا من أين أتى؟ من هذا الشيطان، وهذا الشيطان استرق السمع. فبينهما فرق واضح. كلام من خلدون في المقدمة، كلام من خلدون جيد حسن. في حديث معاوية الحكم السلمي عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الاتيان إلى الكهان، قال فلا تأتهم. فما في شك أن الاتيان إلى الكهان محرم، وهذا الشخص يعني يسأل لماذا أنت تأتي إلى الكهان؟ هل قصدك الإنكار على هؤلاء، أو قصدك الاستهزاء بهؤلاء، أو ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟ لا يعني على حسب نية هذا الشخص ماذا يقصد؟ ما حد يأتي إلى الكهان إلا وهو يعتقد أن هؤلاء إما أنهم يعلمون الغيب، أو إما أنهم يعني الشياطين تنزل عليهم فتخبرهم بشيء من المغيبات. أما إذا كان شخص يأتي إلى هؤلاء وقصد من ذلك الإنكار على هؤلاء ومحاربة هؤلاء، فهذا شيء آخر خارج عن بحثنا. لا إذن هذا في حديث معاوية بن الحكم، فلا تأتي، ما يجوز الاتيان إلى هؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ذكر ما جاء في أحكام الكهان من التغيب النشيد والوعيد الشديد، وما جاء من الأحكام في نحوهم كالعرافين والمنجمين والضمانين، لما ذكر السحر وأنواعه، ذكر أحكام الكهان ونحوهم ومشابهتهم للسحرة والكهان، والذين يتعاطون الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان، ويدعون معرفة الأسرار، ويأخذون عن مستلق السمع. قال الشارح: الكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم. وقال الخطابي: الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يرجعون إلى الجن ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. انتهى. وكانوا قبل البعثة كثيرين كشفتم وتطيف منهم من يزعم أن له تابعا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وهذا يخصونه باسم العراف الذي يدعي معرفة المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وبعد البعثة قال مستحق السمع لأن الله حرس السماء بالشهب وأكثر ما يقع ما يذكر به الجن أولياء من الإنس مما يسمونه كشفا وكرامة وولاية وقد اضطر بهم كثير من الناس يظنون أنهم أولياء لله وهم من أولياء الشيطان كما قال تعالى وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الآية روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة بنت عمر رضي الله عنها ذكره أبو مسعود الثقفي في مسندها وكذلك سماها بعض الرواة. طبعا الصواب أبو مسعود الدمشقي الصواب أبو مسعود الدمشقي لأن الحافظ أبو بكر البغدادي الخطيب سمى أبو مسعود الدمشقي ما سمى الثقفي كذلك أيضا في تذكرة الحفاظ وفي أعلام النبلاء وهذا هو المعروف أبو مسعود الدمشقي وليس الثقفي وأبو مسعود هو إبراهيم بن محمد من كبار الحفاظ توفي تقريبا في 400 وله كتاب الأطراف ويذكره كثيرا الحافظ أبو الحجاج المزي في كتابه تحفة الأشراف. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عراه فسأله عن شيء صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما وفي بعض الروايات الصحيح من أتى عراه فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة قال الشاعر ليس في مسلم فصدقه بما يقول وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب أن الوعيد مرتب على مجيئه سواء صدقه أو شك في خبره لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم فلا تأتهم ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب وذلك موجب للوعيد فليجب أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله وقوله لم تقبل له الصلاة أي لا ثواب له فيها اقترانها بالمعصية وإن كانت مجزية بسقوط الفرض عنه في الدنيا لوجود شروطها وأركانها فإنها لا تلزمه الإعادة إجماعا فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوه وإذا كانت هذه حال السائل حال المسؤول أسوأ وأشق وأعظم قال القرطبي يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير على من يجيء إليهم. طبعا في صحيح مسلم ليس فيه فصدقه الذي في صحيح مسلم ليس فيه فصدقه طبعا أيضا في النسخة المطبوعة يعني قد توجد نسخ أخرى يعني قد يوجد في بعض النسخ هذه الزيادة ما أدري لكن في النسخة الموجودة ليس فيها ذكر فصدقه وكذلك أيضا الشارح الشيخ سلمان بن عبد الله نبه على هذا الشيء وأما زيادة فصدقه فهي موجودة عند الإمام أحمد في المسند موجودة عند الإمام أحمد في المسند وهي صحيحة لا ليس من حديث هذا إنما عن بعض أزواج النبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود. هذا حديث مختصر ولفظه من أتى كائنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي والنسائي بنحوه وغيرهم وله شواهد صحيحة. طبعا هذا الحديث كما قال رواه الإمام أحمد وكذلك الترمذي في السنن وفي كتابه العلل الكبير وأيضا النسائي في عشرة النساء وابن ماجه رحمه الله كذلك أيضا الطحاوي والبيهقي وابن الجاود في المنتقى وغيرهم وهذا الحديث كما تقدم لنا في درس الترمذي أن فيه أربعة علل وهو ضعيف جدا وشبه اتفاق بين أهل الحديث على تضعيف هذا الحديث فممن ضعفه الإمام البخاري فضعفه جدا كما نقل الترمذي وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي أيضا كذلك أيضا أبو عبد الرحمن النسائي وأبو علي النيسابوري وأبو بكر البزار لم ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث لكن متن هذا الحديث يبدو أنه ثابت عن أبي هريرة لأن له طريق آخر أيضا له طريق آخر رواه الحاكم والبيهقي رواه الحاكم والبيهقي كلهم من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة وخلاف عمرو كما قال الإمام أحمد لم يسمع من أبي هريرة لكن حديثه في صحيح البخاري عن أبي هريرة ووقع عند الحاكم والبيهقي. طبعا أيضا رواه الإمام أحمد لكن ما ذكر خلاس. نعم رواه الإمام أحمد. نعم أيضا رواه الإمام أحمد عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة وعن الحسن البصري عن أبي هريرة مرسلا. ووقع عند الحاكم وعند أيضا البيهقي زيادة محمد، ومحمد هو ابن سيرين. فإذا ثبتت هذه الزيادة فيكون الحديث صحيح، إذا ثبتت هذه الزيادة يكون الحديث صحيح، والحفاظ على تصحيح هذا الحديث. فالحافظ العراقي صحح هذا الحديث، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله قال إسناده قوي، والحاكم أيضا صحح، فيبدو أنه ثابت، وما في شك ثابت عن أبي هريرة لأن له عدة أسانيد. نعم له عدة أسانيد فثابت، ولكن يعني لعل أيضا صحيح كما قال العراقي والذهبي وغيرهم، وأيضا المصنف رحمه الله نعم نقل تصحيح عن الحاكم. نعم أما الشواهد طبعا سوف تأتينا، شواهد هذا الحديث سوف تأتينا. وإن أربعة والحاكم قال صحيح على شخصه ما عنه، هكذا بيض المصنف الطبراني، والأربعة هم أهل السنة أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا وإسناده على شخص صحيح، صححه العراقي في أمله وقواه الذهبي، والمصنف تبع فيه الحافظ الفتح أو لعله أراد الذي قبله. طبعا هذا الحديث في الرواية الثانية لم يروه الأربعة، وإنما رواه الإمام أحمد وكذلك الحارث في حارث بن أبي أسامة في مسنده والحاكم والبيهقي. أما الأربعة فلم يروا هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما رووا الحديث الذي قبله، الحديث الذي رواه أبو داود هم الذين رووا هذا الحديث، أو الأربعة هم الذين رووا هذا الحديث. أما في اللفظ الآخر فرواه الحارث بن أبي أسامة والإمام أحمد رحمه الله كذلك أيضا الحاكم والبيهقي. ونبه الشارح شيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله على هذا أيضا. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المراد بالمنزل الكتاب والسنة أي من ارتكب الكهانة فقد بريء من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه. في الطبراني عن وافلة مقطوعا من أتى كاهنا حتى لو عن شيء فجبت عنه التوبة 40 ليلة فإن صدقه بما قال كفر. والحادث التي فيها الكفر مبينة بتصديقه، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أو يتوقف فيه كما هو أشهر الروايتين عن أحمد، والذي يصدق العراف أو الكاهن لم يكفر بالطاغوت بل هو مؤمن به، وغالب الكهان قبل النبوة إنما يعقلون عن الشياطين. نعم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، أي مثل حديث أبي هريرة موقوفا على ابن مسعود. ويعلى هو الإمام الحافظ حديث الجزيرة أحمد بن علي بن مثنى التميمي الموصلي صاحب التصانيف كالمسند وغير رواني أحد معين خلق مات سنة 37 للهجرة. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذا له حكم الرفع، وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر مع ما تقدم، لأنهما يدعيان علم الغيب الذي استأثر الله به كما أخبر به في كتابه، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا، لأن الله أمرنا في كتابه بالإيمان به وحده، والكفر بهذه الأمور كقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم طبعا حديث أو نعم حديث ابن مسعود الموقوف عليه صحيح، حديث ابن مسعود الموقوف عليه صحيح. طبعا تقدم لنا حديث واصلة موضوع، حديث واصلة موضوع. فالحافظ الهيثمي ذكر في مجمع الزواد وقال فيه سليمان بن أحمد الواسطي، قال فيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك، وسليمان بن أحمد هذا كذبه ابن معين. هذا الحديث موضوع سليمان بن أحمد الواسطي. ما من تصير مقطوعا ليس من ذا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، فيه وعيد شديد فيدل على أن هذه الأمور من الكبائر، ولا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك، وقوله تطير أي فعل الطيرة، وتطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا الكهانة الذي يأتي الكهانة كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذا من عمل الساحر له السحر، فكل من تلقى هذه الأمور عن من تعاطاها وعملت له عالما راضيا بذلك، فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. ويأتي حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم المصدق بالسحر. نعم، طبعا الطيرة على قسمين، طيرة مشروعة وطيرة ممنوعة. أما الطيرة المشروعة هي الفأل، كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: خيرها الفأل. والفأل أيضا كما في حديث أبي هريرة هي الكلمة الطيبة، فهذا شيء مشروع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه الكلام الطيب الحسن، وكان يكره الكلام السيء، حتى أنه عليه الصلاة والسلام إذا وجد اسم شخص اسم سيء يغير هذا الاسم، كما ثبت أنه غير اسم أصرم إلى زرعة، حديث رواه داود وإسناده جيد. كذلك أيضا ثبت في سنة أبي داود أنه غير اسم عاصية إلى جميلة. كذلك أيضا في صحيح البخاري عندما سأل حزن القرشي المخزومي جد سعيد عن اسمه قال حزن، فقال بل أنت سهل، فأبى أن يغير الاسم الذي سماه به أبيه، فأراد رسول صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم حزن إلى سهل، فكان يكره الأسماء السيئة وكان يتفاعل بالأسماء الحسنة. فهذا القسم من أقسام الطيرة مشروع. وأما القسم الممنوع فحكمه أنه شرك، وهو التشاؤم. القسم الممنوع هو التشاؤم وحكمه أنه شرك، كما في حديث ابن مسعود: الطيرة شرك. والقسم الممنوع وهو التشاؤم على خمسة أقسام: إما تشاؤم بالأقوال أو بالأفعال أو بالمرئيات أو بالزمان أو بالمكان، إما تشاؤم بالأقوال أو بالأفعال أو بالمرئيات أو بالزمان أو بالمكان. أما التشاؤم بالأقوال فالشخص يسمع كلمة قبيحة فيتشاؤم منها أشد التشاؤم وتؤثر عليه، فتجعل مثلا يرجع عن عمله اللي كان ناوي أن يقدم عليه. وأما التشاؤم بالأفعال فشخص يتشاؤم من فعل ما، شخص يتشاؤم من أي فعل يتشاؤم من عنده فأثر عليه بحيث أنه يعني رجع عما كان يقصده من عمل أو من قول أو من فعل، فهذا أيضا يعني هو التشاؤم بالأفعال. وأما التشاؤم بالمرئيات فشخص يرى شيء ويتشاؤم به، شخص يرى شيء قبيح ويتشاؤم به. وأما التشاؤم بالمكان فشخص يتشاؤم من مدينة مثلا. وأما التشاؤم بالزمان أيضا شخص يتشاؤم من يوم أو من ساعة أو من شهر، كما بعض الناس يتشاؤم من شهر صفر وما شابه ذلك. فحكم القسم الثاني شرك كما في حديث ابن مسعود. والكهانة طبعا تقدمت، والسحر أيضا. وحديث عمام الحصين يعني كما قال إمام الدعوة رحمه الله نسناد جيد، وأيضا وافق عليه غيره من الأئمة، فأيضا جوده الحافظ بن حجر وغيره. رواه البزار في إسناد جيد، ورواه أبو نعيم من حديث علي فتعدد طرقه تثبت أن له وجودا في الأصل وإن كان فيها مقال. قال المنذري: إسناد البزار جيد. انتهى. والبزار والإمام الحافظ المشهور أبو بكر أحمد بن عبد بن عبد الخالق البصري صاحب المسند الكبير سماه البحر الزخار، صدوق روى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، أصله من البصرة ومات في الرملة 392 من الهجرة. طبعا المسند البزار يتميز بثلاث ميزات. الميزة الأولى لهذا المسند أنه مسند معلل، فدائما الحافظ البزار يبين علة الحديث الذي يرويه، فكثير ما يبين علة الحديث الذي يرويه. كذلك أيضا الميزة الثانية أن في هذا الكتاب البزار يعني يصحح حديث أو يحسن حديث، إما يصحح حديث أو يحسن حديث، فأيضا يستفاد من هذا الكتاب في معرفة صحة الحديث من ضعفه. والميزة الثالثة لهذا الكتاب أنه يتكلم على كثير من الرجال، يتكلم على كثير من الرجال، فإما يقول عن هذا الشخص ثقة أو يقول عنه ضعيف، فله كلام كثير في الرجال في هذا الكتاب. والميزة الرابعة وهي داخل أيضا في الثلاث التي تقدمت، يعني يقول مثلا أن هذا الحديث لا يروى إلا من طريق فلان، يقول هذا الحديث دائما يقول هذا الشيء، يقول لا يروى إلا من طريق فلان، تفاوض به فلان. أن البزار قال لم يصح حديث في النهي عن اتيان المرأة في الدبوب، فعمم قال لم يصح شيء في هذا الباب. وتقدم لنا أن مجموعة الحديث تفيد الثبوت في هذا، تفيد أنها ثابتة، وثبت عن الصحابة تحريم هذا الشيء، بل هو كبير من كبائر الذنوب، بل هو كبير من كبائر الذنوب، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما عندما سأل شخص عن هذا قال إنما تسألني عن الكفر، قال إنما تسألني عن الكفر. وكذلك أيضا ثبت عن أبي هريرة أنه لعن من فعل هذا أو تبرأ ممن فعل هذا، فهذا يفيد أن هذا الفعل يعتبر كبيرة، كما أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. والحافظ البزار رحمه الله من كبار الحفاظ، لكنه رحمه الله عندما ذهب إلى مصر ما كان عنده كتابة فاعتمد على حفظه، فوقع في بعض الأخطاء والأوهام، وقع في بعض الأخطاء والأوهام. فحديث على قسمين رحمه الله، ما حدث به في البصرة، فطبعا هذا في الدرجة العليا من الصحة، وما حدث به في مصر فأيضا هذا صحيح لكن دون الأول، أيضا هذا صحيح لكن دون الأول، لأن رحمه الله اعتمد على حفظه، وما في شك أن الحافظة تخون، الحافظة قد تخون، فلذلك وقع في بعض الأخطاء أو الأوهام، مع أن من كبار الحفاظ رحمه الله. مش نبي يعلم ماذا به، هو الذي إيش، من اللي اختصره؟ اي نعم، مسلم يعلم معروف انه يعني روايتين، روايه فيها المسند الكبير لابي يعلى، وروايه فيها المسند الصغير لابي يعلى، والمسند الكبير لا نعرف انه موجود مخطوط، لا نعرف انه موجود مخطوط، انما المخطوط والذي الان يطبع هو المسند الصغير لابي يعلى. لكن يقولون ان الحافظ ابن حجر في كتابه المطالب العالي اعتمد على المسند الكبير، الحافظ بن حجر في كتاب المطالب العالية وهو مطبوع، وكذلك النسخة المسندة مخطوطة اعتمد يقولون على المسند الكبير لأبي يعلى. لا، لأن الحديث في البخاري إذا كان تشاؤم في شيء فإنما في هذه الأشياء الثلاثة، إذا كان التشاؤم في شيء، نعم إذا كان التشاؤم، إذا كان الشؤم في شيء ففي الفرس والدابة والمرأة، إذا كان الشؤم في شيء، إذا كان أي نعم ما في شكل، لولا الحديث أطلقت في النهي عن التشاؤم، الحديث أطلقت في النهي عن التشاؤم. نعم هناك حديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن امرأة أتت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت كنا في دار فنقص عددنا، فأمرها أن تخرج من هذه الدار، أمرها أن تأخذ من هذه الدار، فهذا كان فيه تشاؤم بالمكان، وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الشيء. لكن طبعا هذا الحديث معضل، لكن روي من طريق باللهيعة فيما أظن، من طريق باللهيعة، نعم روي من طريق ابن وهب عن باللهيعة بإسناد موصول، وهذا الإسناد فيه باللهيعة وهو لا يحتج به حتى من رواية العبادة على القول الراجح. لا، هذه مكان حضرهم فيه الشيطان، حضرهم فيه الشيطان، الشخص يبتعد عن الشيطان، يعني هنا شيء حقيقي، شيء ملموس. نعم، مثل مكان فيه عدو لك أو مكان فيه كفار لا تذهب إليه، فالشيطان كافر، لا تذهب إلى المكان الذي هو فيه. هو جمع بين الأحاديث يفيد أن إذا كان الشوم، إذا كان كما هو ظاهر الحديث، وجمع بين الأحاديث، فإذا كان هناك شوم يعني الأولى أن يكون في هذه الأشياء الثلاثة، لكن ما في شؤم، ما في شؤم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشؤم مطلقا، والحديث كما في روايات أخرى إذا كان الشؤم في شيء. ففي هذه الأشياء الثلاثة ونبه على هذا الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار. رواه الطبراني في الأوسط الثالثة من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره، فهو من رواية ابن البزار وقال منذ إسناد الطبراني الحسن. طبعا حديث الطبراني فيه زمعة ابن صالح وهو لا يحتج به، فيه زمعة ابن صالح وهو لا يحتج به، وبهذا عله الحافظ الهيثمي. لكن طبعا الحديث كما تقدم يعني له شواهد، فالمتن ثابت، متن الحديث ثابت لأن له شواهد. وهذا طبعا التحسين أيضا قال به الحافظ الهيثمي رحمه الله، لكن لعل هذا التحسين منصرف أو ينصب على المتن دون الإسناد. وبالفعل المتن ثابت لكن في الإسناد جمع ابن صالح وهو لا يحتج به، لكن طبعا المتن كما ذكر ثابت المتن. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات تدل بها على المتروك ومكان الضالة ونحو ذلك. البغوي هو الإمام الحجة منسوب إلى بغ مدينة بين هواتف ومر، ويقال لها أيضا مشهور اسمه الحسين بن مسعود محي الدين الفضاء الشافعي العالم خراسان وصاحب التصانيف التهذيب وشرح السنة والمطابيع والتفسير، سمع عن جماعات منهم القاضي الحسين والمليجي والداودي والطيرفي وعنه محمد العطاري ومحمد أبو الفتوح الطائي وجماعة مات سنة 1615 هجرية، وظاهر كلامه أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضال ومكانها وغير ذلك بأسباب ومقدمات بعقيدة فاسدة يدعي معرفتها بها وخيالات شيطانية ربما تنزلت عليه الشياطين ومزجت أنفاسه الخبيثة أنفاس إخوانه من الشياطين، فإنها تنزل على الكهان والمنجم والرمان والساحر ونحوهم وكل ما ادعى شيئا من هذه الأمور لقوله تعالى تنزل على كل أفاك أثيم. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار ويأخذ عن مسترق السمع ونحو ذلك، وسمي عرافا لادعاء المعرفة. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي وقيل الذي يخبر عما في الضمير داخل أيضا في اسم العراف. قال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والضمار ونحوهم كالحاذر الذي يدعي علم الغيب ويدعي الكشف. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء، وحقي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد العرابة طرف من السحر والساحر وأخبر. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزج عندهم سموه عارفا وعرافا. طبعا يجمع هؤلاء هو ادعاء علم الغيب، الجامع لهؤلاء ادعاء علم الغيب، هذا هو الجامع لهذه الأشياء كلها. ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق فهؤلاء يدخلهم شيخ الإسلام في اسم العراف. والمقصود من هذا معرفة من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المغتر ببعض الأمور الغالبة في بعض الأحيان يكون بالكشف ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب في الحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو ذلك من علوم الجاهلية أعداء الرسل كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب قبل البعثة. كل هذه الأمور سمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو ما في معناهما، ومن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وكذا الذي يعلم على المصروع يزعم أنه يجمع الجن وأنها تطيعه، والذي يحل السحر فإذا كان ذلك لا يحصل إلا بالمشرك والتقرب إلى الجن فإنه يكفر. إلا ما في شك، نعم هؤلاء كفار، كل شيء يصدي علم الغيب هو كافر، كل شيء يصدي علم الغيب هو كافر وهو كافر. قال ابن عباس في قوم يكتبون أباجاد كتابة أباجاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب، والذي جاء به الوعيد هو الذي يسمى علم الحروف، فيقطعون حروف أبجد هوز حطي كلمة تعفق خرش اتخذ ضبر، فيجعلون ألف واحدا والباء اثنين إلى نهاية الحرف العاشر، ثم يبدأون بالكاف عشرة واللام عشرين وهكذا إلى الشين مئتين إلى أن تتم هذه الحروف. وأما تعلمها لتهجي وحساب الجمل فلا بأس به، وينظرون في النجوم ويعتقدون أن لها تأثيرا فيقولون أمورهم ومقاصدهم بما يبين لهم على زعمهم الفاسد من النجوم بأعداد وحساب، يزعمون أنهم يدركون بذلك علم الغيب، يعني فهذا النوع أيضا من العرافين. ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لا أرى بالفتح بمعنى لا أعلم، ويجوز بالضم بمعنى لا أظن لهم عند الله من نصيب. وهذا لا رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا، ولفظه حسب معلم حروف أبا أبي جاد ذلك في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. رواه عن حميد بن منجوية بلفظ حسب ناظر في النجوم، وقد استأثر الله بعلم الغيب كما قال عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يرتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، والحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث ابن عباس الموقوف عليه صحيح، حديث ابن عباس الموقوف عليه صحيح، وأما الموفوع فهو موضوع. حديث ابن عباس الموقوف عليه صحيح وأما الموفوع فهو موضوع، لأن فيه خالد بن يزيد العمري وهو كذاب. وبهذا علّه الحافظ الهيثمي، بهذا علّه الحافظ الهيثمي رحمه الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشوة، أي في حكم النشوة وما هي النشوة ما هي. والنشوة كما قال العلامة ابن القيم حل السحر عن المسحوق، هذه هي النشوة، وهي على قسمين: إما أن يحل هذا السحر عن هذا المسحوق بسحر مثله، وإما أن يحل هذا السحر بالأدوية والرقى الجائزة المباحة. فحل السحر عن المسحوق بالأدوية والرقى المباحة هذا بالاتفاق جائز، وأما الذي وقع فيه الخلاف هو حل السحر بسحر مثله، هذا هو الذي وقع فيه الاختلاف. فنقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره هذا، والكراهة في عرف السلف كما هو معروف تفيد التحريم. ونقل عن ابن المسيب رحمه الله تعالى أنه يجيز هذا الشيء، أنه يجيز هذا الشيء. وكذلك أيضا الحسن البصري، ونسب هذا أيضا هذا القول إلى ابن جرير الطبري. ولعل الفاصل في هذه المسألة أو الفاصل بين هذين القولين هو حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشوة فقال: إنما هي من عمل الشيطان. وإذن إذا كانت من عمل الشيطان إذن لا تجوز، وما في شك أن حل السحر بسحر آخر هذا سحر، والسحر لا يجوز. حل السحر بسحر آخر هذا سحر، والسحر كما تقدم لنا لا يجوز، وهذا بالاتفاق. فحديث جابر هو الفاصل في هذه المسألة، لأنه عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشوة فقال: إنما هي من عمل الشيطان. وأما من ذهب إلى جواز هذا الشيء فأجاب عن حديث جابر بأن أصل النشوة من عمل الشيطان، بأن أصل النشوة من عمل الشيطان، لكن تختلف باختلاف النية. فإذا نوى بها الشخص الخير فهي جائزة، وأما إذا نوى بها الشر فهي ممنوعة. لكن هذا الجواب لا ينهض وفيه نظر، والأقرب هو كما جاء في هذا الحديث وهو ظاهر الحديث أنها من عمل الشيطان. وإذا كان في هذه النشوة التي هي حل السحر بسحر آخر إذا كان فيها تقرب للشيطان فهذا ما في شك، هذا شرك أكبر ما في شك في منعه وأنه لا يجوز. وبعضهم حمل، وبعض أهل العلم حمل كلام ابن المسيب رحمه الله وكذلك أيضا الحسن البصري على النشوة الجائزة، مع أن الظاهر المنقول عنهم هو النشوة الممنوعة. والحافظ ابن حجر كذلك حمل قول سعيد بن المسيب، وكذلك أيضا قول الحسن حملها على الظاهر، وقال إن الحسن وكذلك سعيد أجاز هذا الشيء. فحديث جابر هو الفاصل في هذه المسألة، وأن النشوة إذا كانت بحل السحر بسحر آخر فهذا ما في شك في أنه ممنوع وأنه لا يجوز، وحديث جابر يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشوة. بضم النون من نشر الشيء فرقه في المشرى ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به اتقانه ما سمي الجن سميت بذلك لأنه يشر بها عنه ما أمره من الداء أي يحل ويكشف ويزال عنه ومنه الحديث فلعل طبا أصاب ثم نشره يقول أعوذ برب الفلق أي رقاه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان أي الأكبر جنس الشياطين وآل في النشرة للعهد أي النشرة المعبودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان أو بواسطته لأنهم ينشرون عن المسحور بأسحار واستخامات شيطانية فهذه حرام بالاتفاق رواه أحمد بسند جيد وأبو داود بسننه عن جابر ورواه الفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عبد الوهد بن منبه عن جابر قال ابن منبه اسناده جيد وحسنه الحافظ. طبعا هذا الاسناد كما قال ابن مفلح رحمه الله انه اسناده جيد وعبد الرزاق طبعا ما هو من كبار الحفاظ وعقيل بن معقل بن منبه ثقة بالاتفاق وثقه الإمام أحمد وابن معين وكذلك أيضا عبد الصمد بن عبد الوارث وذكر ابن حبان في الثقات ولعل حكم الحافظ بن حجر على هذا الشخص بأنه صدوق لأنه ليس بالمكثر لذلك حكم عليه بهذا الحكم وإلا هو ثقة بالاتفاق فهذا الحديث صحيح وثابت وأخرجه أيضا الإمام أحمد في كتابه المسند كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وكذلك أيضا أبو داود وكذلك أيضا الخطيب البغدادي كما ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله تعالى ولهذا الحديث أيضا شواهد فأخرج هذا الحديث الحاكم والبزار كلاهما من طريق الحسن البصري عن أنس بن مالك مرفوعا ورواه أبو داود في كتابه المواسيل مرسلا عن الحسن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأقرب هو المرسل يعني أيضا جاء من حديث أنس عند البزار والحاكم لكن راجح في حديث أنس أنه ليس فيه ذكر أنس وإنما هو مرسلا فأراوي عن شعبة وهو مسكين بن أبي بكير هو الذي ذكر الحسن بينه وبين هو الذي ذكر أنس بين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومسكين بن أبي بكير صدوق موصوب بالخطأ لكن علي بن الجعد وهو ثقة حافظ رواه عن شعبة فلم يذكر بين الحسن وبين رسول عليه الصلاة والسلام أنس بن مالك فالأقرب هو إرسال هذا الحديث هذا هو الأقرب الأقرب هو إرسال هذا الحديث فهذا المرسل أيضا يقوي حديث جابر المرفوع ما أن حديث جابر حج بنفسه وهو ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن أيضا في موسى الحسن أيضا تقوية لحديث جابر نعم طبعا وهب بن منبه تابعي من الطبقة الثالثة وتوفي سنة 100 بعد 100 وهو ثقة مشهور بالنسبة لهذا المصطلح وهو إسناده جيد هذا يختلف باختلاف الشخص الذي يحكم بهذا الحكم يعني مرات قد يستعمل الشخص هذا الاصطلاح بمعنى أنه صحيح وهذا هو الغالب على المتقدمين هذا هو الغالب على المتقدمين أنهم يستعملون هذا المصطلح وهو إسناده جيد بمعنى صحيح وهذا موجود في كلام الإمام أحمد أو في حكم الإمام أحمد رحمه الله على الأحاديث وقد يستعمل بمعنى أنه فوق الحسن ودون الصحيح قد يستعمل بمعنى أنه فوق الحسن ودون الصحيح وقد يستعمل أيضا بمعنى الحسن أيضا قد يستعمل بمعنى الحسن فيختلف هذا باختلاف الشخص الذي يستعمل هذا المصطلح والغالب على إطلاقات السلف لهذا المصطلح قصدهم أن هذا الحديث صحيح وبمعنى الصحيح وممن يستخدم هذا المصطلح بمعنى الصحيح الشيخ عبد العزيز حفظه الله أيضا دائما يستخدم هذا المصطلح ويقصد بذلك أن الحديث صحيح ومرات يستخدم بمعنى أنه فوق الحسن ودون الصحيح ومرات يستخدم بمعنى الحسن فيختلف هذا باختلاف الشخص الذي يطلق هذا المصطلح لا الحافظ ما يستخدم بمعنى الصحيح ونادر ما يستخدم الحافظ، نادر ما يستخدم الحافظ بن حجر. وقالت إلى أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النصرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا، فدل على أنه يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعود وهو تحريم هذا كله. ومستنده الحديث رواه ابن أبي شيبة وأبو داود في المراسيل عن الحسن رفع النصرة من عمل الشيطان. طبعا كما ذكرت إسناده صحيح إلى الحسن لكنه مرسل، طبعا الصحيح أنه مرسل، وبعض أهل العلم من المتأخرين على الإسناد الموصول بذكر أنس عله بعنعنة الحسن، طبعا هذا ليس بشيء لأن الحسن كما رجحنا سابقا أنه الغالب عليه الإرسال، وهذا هو مذهب أهل الحديث المتقدمين منهم، لكن العلة هي في الراوي عن شعبة وهو مسكين بن أبي بكير هو الذي ذكر الحسن، والصحيح هو إسقاط إسقاط أنس، العلة في مسكين بن أبي بكير الذي ذكر أنس بين الحسن وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجح هو إسقاط أنس كما في رواية علي بن الجعد عن شعبة، وعلي بن الجعد ثقة حافظ، فالراجح هو إسقاط أنس بين الحسن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث عند البزار وعند أيضا الحاكم كلا من طريق مسكين بن أبي بكير، والبزار عندما رواه قال تفرد به مسكين بن أبي بكير، لكن أيضا عزي إلى الطبراني في الأوسط لكن ما راجعته، تعرف أن الطبراني ما كمل، لكن لعل كما في كلام البزار أن تفرد به مسكين. في البخاري عن قتادة روى في صحيحه تعليقا رب بعض المصحف، وفي البخاري ووصله الأثرم عن قتادة بنحوه، وقتادة هو ابن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن السدوسي البصري ثقة فقيه من أحفظ التابعين، قالوا إنه ولد أكمه ولد أكمه سنة 61 هجرية، وهو عن أنس وغيره عنه أيوب السختياني مات 17 للهجرة. طبعا قتادة من كبار الحفاظ، قتادة معروف بأنه من كبار الحفاظ وهو من صغار التابعين رحمه الله تعالى، وأيضا مشهور بالعلم وبالفضل وبالجلالة، وكما ذكرنا سابقا أنه موصوف بالتدليس، لكن تدليس قتادة من القسم الذي لا يضر، فكما ذكرنا أن التدليس على قسمين، وقتادة تدليسه من النوع الأول الذي ليس بضار، لكن طبعا كما ذكرنا بشرط أن يثبت السماع من الشخص الذي يروي عنه، وأيضا يعني عندما تجمع طرق هذا الحديث لا بد أن لا يذكر قتادة بينه وبين شيخه واسطة، فإذا جمعت الطرق ولا ذكر قتادة بينه وبين شيخه واسطة وثبت السماع من شيخه، فالأصل أنه محمول على السماع والاتصال، وهذا هو مذهب أهل الحديث كما ذكرنا سابقا. وجد قتادة الأعلى كما ترون هو عزيز، وعزيز اختلف في التسمية بعزيز، فبعضهم أجاز هذا الشيء واستدل بقوله عز وجل وقالت امرأة العزيز، لكن في مسند الإمام أحمد وصحيح بن حبان من حديث خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان اسم عزيز، فعندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عن اسمه فقال عزيز، فغير هذا الاسم إلى عبد الرحمن. والحديث وقع في إسناد اختلاف، فرواه ابن حبان أو رواه الإمام أحمد ما تذكر، رواه مرسلا عن خيثمة بن عبد الرحمن فذكره مرسلا، لكنه صحيح وثابت، فلقب الله أعلم هو منع التسمية بعزيز في هذا الحديث. والله بالنسبة للمعنى يعني كما ذكرنا سابقا أنه بالنسبة لأسماء الله عز وجل على ثلاثة أقسام، تسمي بأسماء الله عز وجل على ثلاثة أقسام، القسم الأول هناك أسماء مختصة بالله سبحانه وتعالى فهذه لا يجوز تسمية بها أبدا، مثل الله مثل الرحمن، فهذه أسماء مختصة بالله عز وجل، وهناك أسماء مشتركة بين الله عز وجل وبين خلقه مثل الملك ومثل الرحيم وما شابه ذلك، فهذه مشتركة بين الله وبين خلقه، لكن مثل أيضا الحكم، لكن قد يمنع منها إذا لوحظ فيها معنى الصفة، إذا لوحظ فيها معنى الصفة فيمنع منها، كما في قصة أبو الحكم، كما في قصة أبي الحكم، فهذا الشخص كان يحكم بين قومه وكان كلا الخصمين يرضى بهذا الحكم، فلذلك كني بهذه الكنية بأبي الحكم. فلوحظ في هذه الكنية معنى الصفة، لأنه كان يقضي ولا أحد يعترض على حكمه، فهنا كأنه شابه الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه. فعندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب التكنية بهذه الكنية وأجابه بما ذكر، غير هذه الكنية إلى أبي شريح، قال: من هو أكبر أولادك؟ فقال شريح: قال إذن أنت أبو شريح. فهنا لوحظ معنى الصفة، مع أن كثير من الصحابة كان اسمهم الحكم وحكيم، ومع ذلك لم تغير هذه الأسماء.